الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فهذا هو المجلس العلمي الثاني في شرح هذه المنظومة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها منظومة مباركة علينا وعلى عامة إخواننا المسلمين، وأن ينفع بها المسلمين في كافة بقاع الأرض إلى أن تقوم الساعة. وقد كنا شرحنا جملا من مقاصد الشريعة ووصلنا إلى البيت 48 أو 49 48 أي نعم، ونبدأ إن شاء الله من هذا المقصود. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. اللهم آمين. قلتم حفظكم الله: ما كان من حرج فيرفع يا فتى، فلذاك جزما من مقاصد الشرعة. نعم، عنوان هذا المقصود العظيم رفع الحرج عن المكلفين، وهذا من أعظم المقاصد التي نبه عليها الشارع كتابا وسنة، ودلل عليها في أدلة كثيرة جدا. فهذا من أعظم مقاصد الشريعة على الإطلاق، وهو رفع الحرج عن المكلفين. ورفع الحرج في شريعتنا ينقسم إلى قسمين: إلى رفع أصيل وإلى رفع عارض. فأصل وضع الشريعة قد روعي فيها رفع الحرج، فالله عز وجل لما وضع لمحمد صلى الله عليه وسلم شريعته التي أنزلها في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، هي في ذاتها مرفوع فيها الحرج، كما قال الله عز وجل في ميزة هذه الشريعة، قال: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فقوله ويضع عنهم إصرهم أي يسقط عنهم بعض الواجبات التي كانت على الأمم من قبلهم. فكانت على الأمم من قبلنا جمل من الواجبات، لما جاءت شريعتنا أسقطها الله عز وجل عنا من باب رفع الحرج الأصلي. وقوله عز وجل والأغلال التي كانت عليهم أي في تحليل بعض المحرمات التي كانت على الأمم من قبلنا. فشريعتنا لا آثار فيها ولا أغلال، لماذا؟ لأن الحرج مرفوع فيها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. فأصل وضع الشريعة قد روعي فيه رفع الحرج، وهذا يسميه العلماء رفع أصالة. ولكن أيضا هناك رفع آخر، وهو الرفع العارض. فمتى ما حل على أحد حالة تقتضي شيئا من التخفيف الزائد، فتجد أن الشريعة تخفف عنه تخفيفا عارضا حتى يزول عذره، ثم يرجع إلى أصل التكليف. فالإنسان مثلا إذا كان مقيما، عفوا، إذا سافر الإنسان فإن هناك تخفيف عارض. فالصلاة الرباعية تكون ركعتين، وكذلك وجوب الصوم يسقط عنه، والمسح على الخفين يمد إلى 3 أيام بلياليها. أوليس هذا من رفع الحرج؟ الجواب بلى. فإذا الشريعة فيها رفعان: رفع حرج أصيل ورفع حرج عارض. وقد دل على هذا المقصود جمل من الأدلة الكثيرة، منها قول الله عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكل آية فيها أن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها فهو دليل على هذا المقصود، كقول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكقوله: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكل آية فيها أن الله يريد من التيسير للتعسير، ويريد من التخفيف للإثقال، فهو من جملة الأدلة على هذا المقصود أيضا، كقول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وكقوله عز وجل: يريد الله أن يخفف عنكم. بل كل آية فيها تقييد التعبدات بالاستطاعة، فهي دليل على هذا المقصود، كقول الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وجميع الأدلة الدالة على الرخص الشرعية كلها تدل على رفع الحرج عن المكلفين. ولذلك قرر العلماء رحمهم الله تعالى من باب الانطلاق من هذا الأصل العظيم، قرروا جملا من القواعد، فمنها أن المشقة تجلب التيسير، لماذا؟ لرفع الحرج عن المكلفين. وقرروا كذلك أن الأمر إذا ضاق على المكلف اتسع بالرخصة، لماذا؟ لرفع الحرج عن المكلفين. ويقول الله عز وجل إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وقرر العلماء رحمهم الله تعالى أنه متى ما تعذر الأصل فإنه يصار إلى البدل، لماذا؟ لرفع الحرج عن المكلفين. وقرر العلماء بالإجماع أن التكاليف الشرعية منوطة بالقدرة على العلم والعمل، لماذا؟ لرفع الحرج عن المكلفين. وقرر العلماء إجماعا أن الواجبات تسقط بالعجز، فالأركان تسقط بالعجز، إما سقوطا كليا أو جزئيا على حسب حالة العجز، والواجبات تسقط بالعجز إما سقوطا كليا أو جزئيا على حسب حالة العجز، والشروط التي اشترطها الله في التعبدات تسقط بالعجز إما سقوطا كليا أو جزئيا على حسب حالة المكلف. كل ذلك لماذا؟ من باب رفع الحرج عن المكلفين. بل وقرر العلماء أن الضرورات تبيح المحظورات، فمتى ما وقع الإنسان في ضرورة وصار ما يكشف ضرورته هو أن يرتكب المحرم، فله أن يرتكب من المحرم ما تندفع به ضرورته، لماذا؟ لرفع الحرج عن المكلفين. ولذلك يقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقوله إلا ما اضطررتم إليه من الأدلة الدالة على أن الحرج مرفوع في الشرع. وهكذا دواليك من قواعد كثيرة يسميها العلماء بقواعد التيسير ورفع الحرج، كلها تدل على أن هذا من أعظم مقاصد الشريعة. فيجب على الإنسان في حال الإفتاء وإعطاء الأشياء أحكامها الشرعية أن يراعي حالة المرض، فإن حالة المرض توجب تيسيرا ورفعا للحرج، وكذلك يراعي حالة السفر، فإن حالة السفر توجب تخفيفا ورفعا للحرج، وكذلك حالة الخوف أيضا فإنها توجب تخفيفا ورفعا للحرج. فمتى ما حل على المكلف حرج جاء الله عز وجل بالفرج. هذا شأن شريعتنا، فلا أغلال فيها ولا آثار ولا تكاليف تخرج عن الطاقة البشرية، والله عز وجل لم يكلفنا إلا فيما هو داخل في وسعنا. هذا هو شرح المقصود من باب التدليل والتقعيد. ثم ذكر المصنف بعد ذلك جملا من الفروع المخرجة على هذا الأصل فقال لا إسر لا أغلال في تشريعنا بل فيه تيسير لكل مشقة. قوله لا إسر لا أغلال، الإسر هو أن الله عز وجل أسقط جملا من الواجبات على من كان قبلنا، وقوله ولا أغلال لأن الله عز وجل أباح لنا جملا كثيرة من المحرمات التي كانت على من قبلنا، فلا آثار ولا أغلال. نعم. فالعسر يسحب يا فتى باليسر في نص الشريعة باتفاق الكلمة، لقول الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولقوله تبارك وتعالى إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وفي الصحيح أي صحيح البخاري من حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب وإلا فأومي. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على مريض فرآه يصلي على وسادة فرمى بها وقال صلي على الأرض إن استطعت وإلا فأومي إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. بل إن من صور التخفيف تلك الأدلة الكثيرة التي ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو في التعبدات ومجاوزة الحد. فالذين قالوا أنا أصلي الليل أبدا ولا أنام، ويقول الآخر أنا أصوم الدهر أبدا ولا أفطر، ويقول الثالث وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدا، هذا خروج عن دائرة التيسير، هذا ارتكاب لما ينافي مقصود الشارع وهو رفع الحرج. لما يتقحم المكلف بنفسه في هذه الدهاليز التي تثقل عليه وتعسر التعبد؟ فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا لا يجوز للمكلف أن يتعمد الإثقال على نفسه في التعبدات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، بل إن المتقرر في القواعد أن الفضل بين التعبدات مقرون بالمصالح لا بالمشاق، فلا يجوز لك أن تفضل بين تعبدين بالمشقة فتقول هذا التعبد أفضل من هذا التعبد لأن مشقة هذا أكثر من مشقة هذا، فليست المشقة مجالا للتفضيل بين التعبدات، وإنما مجال التفضيل هو الأصلح، هو الأصلح. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يدخل في دهاليز التثقيل والتشديد على نفسه ظانا أنه الآن يتعبد لله، فالله عن تعذيبك لنفسك غني. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في سفر من أسفاره، والحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه، رأى رجلا ساقطا أي مغمى عليه وقد ظلل الناس عليه من حر الشمس، فقال ما هذا؟ قالوا صائم. قال ليس من البر الصيام في السفر. لماذا؟ لأن الحرج مرفوع، لما يجيب المكلف على نفسه أشياء لا يريدها الله عز وجل منه. ولما رخص النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأشياء تنزه عنها قوم، فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه، أي من الرخص والتيسير ورفع الحرج. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم يوما المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال ما هذا؟ قالوا لأسماء تصلي الليل فإذا عجزت أو فترت أمسكت به، فقال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر أو عجز فليقعد. لماذا؟ لأن الحرج مرفوع عن الشريعة. وفي كثير من كتب الحديث باب الاقتصاد في العمل، لأن الإنسان ربما يدفعه محبة التعبد إلى أن يثقل على نفسه بتعبدات لا يريدها الله عز وجل منه، لأنها تخرجه من دائرة التيسير إلى دائرة التعسير، وتخرجه من دائرة التخفيف الشرعي إلى دائرة الإثقال. ولذلك الله عز وجل لا يريد منا أن نعذب أنفسنا بشيء من التعبدات زيادة على ما فرضه علينا واستحبه لنا. فتعبدات الشرع مبنية على التيسير، ومبنية على رفع المشقة والحرج، ومبنية على التخفيف، فيؤديها الإنسان بكامل الأريحية وبكامل انشراح الخاطر، ليس فيها ثقل ولا تعنت ولا شيء من ذلك أبدا. فإذا هذا أصل عظيم ومقصود كبير يجب على المفتي وعلى طالب العلم أن يراعيه في مسيرته العلمية والإفتائية. نعم. إن ضاق أمر فهو متسع، وإن عجز ألم عن الوجوب فهوتي. نعم، متى ما ضاق الأمر اتسع، وإذا اتسع الأمر ضاق، والواجبات كلها منوطة بالقدرة، فلا واجب مع العجز، وكل ذلك متفق مجمع عليه بين العلماء، وقد ذكرت لكم أدلته سابقا. نعم. ومثالها رخص الشريعة كلها، ويجوز تحريم لدفع ضرورة. ونعم، يعني جميع رخص الشريعة كلها تفرع على هذا المقصود الذي هو رفع الحرج. رخص السفر لرفع الحرج، الرخصة في النطق بكلمة الكفر حال الإكراه أيضا لرفع الحرج، أليس كذلك؟ رخصة الجمع عند وجود الحرج والمشقة، كالجمع بين الظهرين أو العشاءين للمطر الذي يحصل التأذي والمشقة بالخروج تحته أو فيه، وكذلك كجمع المسافر وكجمع المريض وكالجمع إذا خاف الإنسان على نفسه أو حريمه أو ماله، كل ذلك من باب صور رفع الحرج. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء جمعا في المدينة. فلما سئل ابن عباس ماذا أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. فالقاعدة عندنا في الجمع أنه متى ما حل الحرج جاز الجمع، فالجمع رخصة عارضة لرفع الحرج. نعم. والعدل شرع مطلق دون امتراء. في أحد عنده سؤال في هذا المقصود الذي ذكرته؟ في أحد عنده سؤال أو إشكال؟ طيب، ثم انتقل بعد ذلك الناظم عفى الله عنا وعنه إلى مقصود آخر من أعظم مقاصد الشريعة أيضا، ومن أعظم الأشياء التي لا استثناء فيها، وهو مقصود العدل وإعطاء كل ذي حق حقه. العدل هو الشريعة الكبرى التي قامت على شأنها السماوات والأرض. العدل هو الشريعة العظمى التي لا يمكن في لحظة من اللحظات أو في زمان أو مكان يدخلها الاستثناء. فجميع التعبدات الشرعية قد يدخلها الاستثناء، فالصلاة يدخلها الاستثناء، وهي أن الصلاة لا تجب على الحائض أو النفساء، أليس كذلك؟ وكذلك الزكاة قد يدخلها الاستثناء، وهي أنها لا تجب على من لا يملك نصابا. وكذلك الصوم قد يدخله الاستثناء، وهي أنه لا يجب أداء على المسافر أو الحائض والنفساء، وكذلك الحامل والمرضع، أليس كذلك؟ الحج قيده الله عز وجل بالاستطاعة. أما العدل فهو الشريعة الكبرى التي لا يمكن أن يدخلها استثناء أبدا، فالعدل هو المأمور الذي لا يمكن أن يخالطه شيء من الاستثناءات، فليس هناك زمان يستثنى فيه العدل، بل العدل مطلوب في كل زمان ومطلوب في كل مكان ومطلوب في كل آن وفي كل حال ومطلوب مع كل قول ومطلوب مع كل فعل ومطلوب مع الإنسان في نفسه ومطلوب معه في عبادة ربه ومطلوب في تعاملاته مع الناس ومطلوب في حال سره وفي حال جهره ومطلوب بين الدول وبين المجتمعات ومطلوب مع من يوافقك ومطلوب مع من يخالفك. فليست الموافقة والرضا بمسوغة لك على ألا تعدل، كما أنه ليست البغضاء والشنآن بمسوغة لك على أن تجانب العدل. فالعدل هو الشريعة المطلقة التي تطلب في كل زمان ومكان، ولذلك قال الله عز وجل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. هذه هي الشرائع الثلاثة التي لا يدخلها الاستثناء أبدا. العدل لا استثناء فيه، الإحسان لا استثناء فيه، إيتاء ذي القربى لا استثناء فيه، لا يمكن أن يدخله استثناء مطلقا. وأوجب الله عز وجل العدل في الأقوال، فقال الله عز وجل وإذا قلتم فاعدلوا، وأوجب الله عز وجل العدل مع المخالف، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بماذا؟ بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم أي بغضهم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. وكذلك أوجب الله عز وجل العدل مع الموافق القريب، فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. وأوجب الله عز وجل العدل في الصلح، فقال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بماذا؟ بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأوجب الله عز وجل العدل على الحكام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم الأول إمام عادل. وأوجب الله عز وجل العدل على القضاة، فقال الله تبارك وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، والعدل هو القسطاس المستقيم، وهو الميزان الذي أنزله الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب وماذا؟ والميزان، هو ميزان العدل، هو القسطاس المستقيم. ولذلك الله عز وجل من أعظم ما يحب قيامه في أرضه العدل. الحكام يجب عليهم العدل، القضاة يجب عليهم العدل، الآباء يجب عليهم العدل في أبنائهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكذلك الزوج مع زوجته وأهل بيته يجب عليه العدل، الجار مع جيرانه يجب عليه العدل، إمام المسجد مع جماعة مسجده يجب عليه العدل، المتخاصمان يجب علينا أن نحكم بينهما بالعدل، الإنسان في خاصة نفسه يجب عليه العدل، فلا يأكل ما يضرها، ولا يشم ما يتلفها، ولا يكلفها في التعبدات ما يثقل عليها. وكذلك العدل في عبادتنا لله عز وجل، فلا غلو، لأن الغلو مجانب للعدل، ولا إفراط ولا تفريط، لأن التفريط مجانب للعدل. فالغلو بقسميه إفراطا وتفريطا، كلها محرمة لأنها مجانبة للعدل. فالعدل مطلوب مع الجميع، وكذلك يطلب العدل في تعاملاتك مع الآخرين، فلا تظلمهم، ولا تأكل حقوقهم، ولا تخادعهم، ولا تغشهم، ولا تحتل عليهم، بل يجب عليك أن تأتي إليهم بما تحب أن يأتهم به إليك، وأن تعاملهم بما تحب أن يعاملوك به. ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أرأيتم هذه الشريعة العظيمة؟ بل إن هناك شيء يدور في ذهني ولا أزال أستخير الله عز وجل فيه، كلما مررت على أحاديث النهي عن القزع، كلما مررت في أحاديث النهي عن القزع رأيت أن هناك أمرا هائلا وعلة عظيمة، وهي أن القزع مجانب للعدل في شعرات الرأس. فالشريعة إنما حرمت القزع لأنك تعطي بعض الرأس ما لا تعطيه للطرف الآخر، فإما أن تحلق مقدمه فتترك مؤخره، وهذا مجانب للعدل مع الشعرة، وكذلك إما أن تحلق وسطه وتترك جوانبه، أو أن تحلق جوانبه وتترك وسطه، فهذا مجانب للعدل. فإذا قيل لك لما حرم القزع، فقل لأنه جري على مخالفة العدل. فالله أمرنا بالعدل في أعلى رؤوسنا فنهى عن القزع، وأمرنا بالعدل في أسفل أجسادنا فنهانا أن نمشي بالنعل الواحدة. فالإنسان مأمور بالعدل من رأسه إلى أخمص قدميه، فليست القضية أن شعرات سقطت، لا، ولكن الإنسان جانب العدل. فإذا كان الشارع يربيك على العدل في شعره وفي لبس حذاء، فلا أن يربيك على العدل فيما هو أعظم من ذلك من باب أولى. هذه الشريعة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. ولكن لو تأملتم أحوال كثير من الناس في هذا الزمان لوجدتم الظلم الكبار الذي تشيب منه مفارق الولدان منتشر في هذا الزمان، فيظلم الفقراء، يظلم المساكين، وتظلم العامة، ويظلم المحاويج، يظلم من لا يد له يستطيع أن يستخلص بها حقه. كل ذلك والله لا يحب الله قيامه في أرضه، لأنه مجانب لهذا المقصود الشرعي العظيم وهو العدل. ولذلك المتقرر بإجماع العلماء أن العدل أكبر مقاصد الشرع في التعبدات والمعاملات، أن العدل أكبر مقاصد الشرع في التعبدات والمعاملات، أن العدل أكبر مقاصد الشرع في التعبدات والمعاملات، والله أعلم إن شاء الله. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في ماذا؟ في العدل والرضا. بل حتى مع الحيوانات يا أيها الناس، حتى مع الحيوانات لا يجوز ظلمها، بل يجب أن نعدل معها. فإذا حبس الإنسان طيرا أو حيوانا فإن النار وراءه إذا أهمل في طعامه وشرابه، إذ ليس من العدل مع هذا الحيوان الذي تسببت أنت في حبسه أن تتركه هذا هكذا بلا طعام ولا شراب، فإن من العدل معه أن توفر له ما كان هو يستطيع أن يوفره لنفسه بدون هذا الحبس. ولذلك هل يجوز حبس الحيوان؟ نعم، إذا تكفل الإنسان بمطعمه ومشربه. هل يجوز حبس الطيور؟ الجواب نعم، إذا تكفل الإنسان بمطعمه ومشربه. ولا يخفاكم الحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في النار بسبب هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، استوجبت النار لما جانبت مبدأ العدل مع هذا الحيوان. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نتخذ ظهور البهائم مجالسا، فإذا كانت البهيمة واقفة فإن ركوبها لا يجوز، لما تجعلها مجالس؟ انزل عنها فإن ذلك يؤذيها، فإنها إذا كانت مركوبة في حال مشيها كان ثقل ظهرها خفيفا، لكن إذا وقفت لما تتخذها مجالس؟ هذا من باب العدل معها. وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركبنا البهائم وسافرنا، فإذا مررنا على أرض قحط أن نسرع بالبهيمة قليلا، إذ لا حظ لها في الهدوء، إذ ليس ثمة عشب تأكله، لكن إذا مررنا على أرض الخصب أن لا نسرع بها وأن نتركها تأخذ حظها من هذا العشب. لما هذا؟ لإقامة العدل مع البهيمة. فديننا دين العدل في أوائله وأواخره وأواسطه ومبادئه ومنتهاه، وحيث دخل، بل إن الله عز وجل لم يستثني من العدل صغيرا ولا كبيرا ولا دابة ولا جمادا، بل إن من العدل مع الحيوانات أنه حرم أن نتخذ شيئا فيه الروح غرضا، ومن العدل مع الحيوانات أنه آمرنا بإحسان الذبحة وأن نحد الشفرة وأن لا نذبح حيوانا والآخر ينظر، كل ذلك من باب إقامة العدل حتى مع الحيوانات. فبالله عليك شريعة تربيك على العدل في شعره وفي حذاء، وتربيك على العدل مع الجماد والحيوان، كيف يكون حالها ووقعها في قلوب الناس فيما سوى ذلك وفيما هو أعظم من ذلك؟ ولذلك ينبغي أن نبرز هذا الإسلام وأن نفتخر بهذا الإسلام، وأن لا نطأطئ رؤوسنا أو نستحي من الناس أننا مسلمون ونظن أن ديننا دين رجعية. والله لا تصلح الدنيا إلا بالإسلام، ولا صلاح للأمة إلا بالإسلام، ولا صلاح لأحوال الناس المتخبطة في هذا الزمان إلا بماذا؟ إلا بالإسلام، العدل. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من العادلين.